إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فنحن ما زلنا مع مبحث الإيمان كما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فاعلم أن للإيمان أسبابا يزيد بها، يجب علينا جميعا أن نجتهد في الأخذ بها ليزداد إيماننا. من هذه الأسباب هو معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، فمن أسباب زيادة الإيمان معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. وكلما ازداد الإنسان معرفة بالله تبارك وتعالى وازداد معرفة بأسمائه وصفاته ازداد إيمانه ولا بد. وهو من أنفع الأسباب في زيادة الإيمان أن تعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. ومن أسباب زيادة الإيمان النظر في آيات الله الكونية والنظر في آيات الله الشرعية. قال تعالى: فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقال سبحانه: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. كلما ازداد الإنسان علما بما أودع الله تعالى في هذا الكون من عجائب المخلوقات ومن الحكم البالغات الباهرات ازداد إيمانا بالله تبارك وتعالى. وكذلك النظر في آيات الله تبارك وتعالى الشرعية يزيد الإنسان إيمانا بالله تبارك وتعالى، لأنك إذا نظرت إلى الآيات الشرعية وهي الأحكام التي جاءت بها الرسل عليهم صلوات الله وسلامه وجدت فيها ما يبهر العقول، ووجدت فيها من الحكم البالغة والأسرار العظيمة التي تعرف بها أن هذه الشريعة نزلت من عند الله تبارك وتعالى وأنها مبنية على العدل والرحمة، وحينئذ يؤثر ذلك في زيادة الإيمان. وإذا ما نظرت فيما أودع الله تبارك وتعالى وبث في تضاعيف الكون من الأسرار الباهرة والحكم البالغة ازداد يقينك وازداد إيمانك، لأنك تزداد معرفة بربك. وإذا ما تأملت في صفحة الكون ونظرت في أسراره ازدادت معرفتك بصفات الخلاق العظيم سبحانه وتعالى في مجالي العظمة التي تتأمل فيها وتسرح فيها بصرك وعين بصيرتك. وكذلك عند نظرك في كتاب الله تبارك وتعالى وفي آياته المتلوة وهي الآيات الشرعية لما تضمنته من الحكم البالغات إذا فعلت ازداد إيمانك بفضل الله تبارك وتعالى. ومن الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان كثرة الطاعات وإحسانها، لأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان كما ذكرنا، وإذا كانت داخلة فيه لزم ذلك أن يزيد الإيمان بكثرتها، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن أسباب زيادة الإيمان ترك المعصية تقربا إلى الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان يزداد بذلك إيمانا بالله عز وجل. وإن كذلك للإيمان أسبابا لنقصانه، فذكرت لك أربعة أسباب هي من زيادة الإيمان أو هي من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان، وهناك ضدها من الأسباب أربعة أيضا هي أسباب نقص الإيمان. وأول أسباب نقص الإيمان الإعراض عن معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، بعكس ما مر من أسباب زيادة الإيمان. فمن أسباب زيادة الإيمان معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، فالإعراض عن معرفة الله بأسمائه وصفاته من أسباب نقص الإيمان. والسبب الثاني من أسباب نقص الإيمان الإعراض عن النظر في الآيات الكونية والآيات الشرعية، فإن هذا يوجب الغفلة وقسوة القلب. والسبب الثالث من أسباب نقص الإيمان قلة العمل الصالح. يدل لذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قالوا: يا رسول الله، كيف نقصان دينها؟ قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فلما قل العمل الصالح نقص الإيمان، ونقص الإيمان يعني قل. فهذا دليل واضح صريح على أن الإعراض عن العمل الصالح بل قلة العمل الصالح يؤدي إلى نقص الإيمان. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدم صلاتها وعدم صومها في أثناء حيضتها سببا لنقص الإيمان أو لنقص الدين. والسبب الرابع من أسباب نقص الإيمان فعل المعاصي، لقول الله تبارك وتعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي يبين لنا سببين: أحدهما من أسباب زيادة الإيمان، والثاني من أسباب نقص الإيمان، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا عمل الحسنة نكت في قلبه نكتة بيضاء، فما يزال عمله الصالح يزداد في قلبه حتى يصير قلبه كالصفا كالكوكب الدري، لا تضره فتنة ما دامت الأرض والسماوات، وإذا ما اقترف سيئة نكت في قلبه نكتة سوداء، فما يزال القلب تزداد بتلك النكت. والنكتة يعني هي النقطة وزنا ومعنى، نكتة ونقطة ووزن واحد ومعنى واحد. فقال: فما يزال يقترف السيئات سيئة بعد سيئة حتى يصير قلبه أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالأعمال الصالحة يزيد بها الإيمان، والسيئات ينقص بها الإيمان. وقد خالف أهل السنة والجماعة في القول بالزيادة والنقصان طائفتان، هما المرجئة ما هي الطائفة الأولى، والطائفة الثانية الخوارج والمعتزلة. والمرجئة قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الأعمال ليست من الإيمان عندهم، فقالوا: لا يزيد الإيمان بزيادتها ولا ينقص بنقصانها. فالإيمان عندهم هو إقرار القلب، والإقرار لا يزيد ولا ينقص، كذلك يقول المرجئة. فكيف ترد على هؤلاء؟ لأن هؤلاء لا شك أنهم من أهل الضلال، والرد على أهل الضلال واجب. نقول: أولا، إخراجكم الأعمال من الإيمان ليس بصحيح، فإن الأعمال داخلة في الإيمان، وقد مر معنا ذكر الأدلة على ذلك أن الأعمال داخلة في الإيمان. ويكفي أن تنظر في قول ربك تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وإيمانكم يعني صلاتكم، فسمى الله تعالى الصلاة إيمانا، وهي عمل جوارح وعقد قلب ونطق لسان، فدل على أن الأعمال داخلة في الإيمان. ثانيا، نقول لهم: قولكم إن الإقرار بالقلب لا يختلف زيادة ونقصا، هذا كلام غير صحيح. هم يقولون إن الإقرار لا يختلف زيادة ونقصا، وهذا باطل غير صحيح، بل الإقرار بالقلب يتفاضل. فلا يمكن لأحد أن يقول: إن إيماني كإيمان أبي بكر رضي الله عنه، ولا يمكن لأحد أن يتعدى ويقول: إن إيماني كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم. هم يقولون ذلك، يقولون إن الإقرار شيء واحد ولا يتفاضل. فإيمان أفجر الناس الذي يشرب الخمر ويرتكب الفاحشة ويقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق ويفعل المنكرات كلها، يقولون إن هذا إيمانه، إذ هو إقرار فقط كإيمان أبي بكر، بل كإيمان الرسول عليه الصلاة والسلام، أو كإيمان جبريل. وهذا يعني كفى بحكايته يعني الدلالة على إنكاره أو على أنه منكر.

خرج من الإيمان جملة ودخل في الكفر لحمة وسدى، وهو في الآخرة مخلد في النار لا يخرج منها أبدا. ولذلك يتطرقون في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، ومن خالفهم فيها قالوا عليه مرجئا. وليس الأمر كذلك، بل هم الذين غالوا في تكفير المسلمين. وأما أهل السنة فوسط بين أهل الإرجاء وأهل الغلو، ممن يكفرون المسلمين بلا موجب، ويعملون القواعد في استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة الرسالية على من يريدون تكفيره أو من يريدون الحكم عليه. فأهل السنة والجماعة يعرفون الحق ويرحمون الخلق. الكبائر عند الخوارج مخرجة من مطلق الإيمان، يعني هي مدخلة في الكفر جملة وتفصيلا. يقولون فاعل الكبيرة كافر، فخرجوا على المسلمين واستباحوا دماءهم وأموالهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، وأنهم يخرجون على حين فرقة من المسلمين، وما يزالون يخرجون على تتابع العصور، كلما خرج قرن منهم قطع. فلا تجد الخوارج يظهرون في عصر من الأعصار ثم يزيدون، حتى يسلط الله تبارك وتعالى عليهم بعد ذلك من يكتسهم إلا قليلا، ثم ينبتون بعد، ثم يكتسون، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلما خرج قرن قطع حتى يخرج في عراضهم الدجال. وهذا حديث صحيح أخرجه ابن ماجه رحمه الله تعالى من حديث ابن عمر. وهم أهل غلو، وقد أحدثوا بين المسلمين فرقة عظيمة منذ بدايتهم. اعترض أصلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اعدل، إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما عند البخاري ومسلم. هؤلاء يكفرون المسلمين ويتركون الكافرين، يقاتلون المسلمين ولا يقاتلون الكفار الأصليين. وقد خرجوا على حين فرقة من المسلمين لما دب الخلاف بين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وبين معاوية رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، ووقع ما وقع بينهم، فظهر الخوارج وكفروا عليا وكفروا معاوية وكفروا الحكمين ومن شهد صفين، كفروهم جميعا إلى غير ذلك. ثم خرجوا بأسيافهم على المسلمين، وغلوهم من أبشع ما يكون. عبد الله بن خباب رضي الله عنه، ابن خباب بن الأرت، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من التابعين، ابن الصحابي الجليل خباب بن الأرت، كانت له امرأة حاملا متما، يعني دنا ولادها، فأخذها الخوارج فذبحوها، وبقروا بطنها، واستخرجوا جنينها فذبحوه. والقصة أخرجها ابن أبي عاصم وابن أبي شيبة والأجري والطبراني وابن سعد والإمام أحمد في مسنده وأبو يعلى والطبري، كل هؤلاء يروون هذه القصة، أن الخوارج أخذوا امرأة خباب بن الأرت وكانت حاملا متما، فأخذوها فذبحوها وبقروا بطنها واستخرجوا جنينها فذبحوه. بعد هذا بقليل لقي واحد منهم خنزيرا فضربه بصوته، فقال له بعض أصحابه من الخوارج: إن هذا الخنزير ويحك لذمي، يعني ملك لذمي، ملك لرجل من أهل الكتاب، فلا بد أن تستحله. فيذهب إلى اليهودي ليستحله من ضربة خنزيره، ويستحل في الوقت عينه ذبح المرأة وبقر بطنها، ويستحل استخراج جنينها وذبحه. ولما ذهب عبد الله بن خباب إليهم من أجل أن يستخلص امرأته قبل أن يعتدوا عليها بالذبح، قتلوه كذلك. وعلي رضي الله عنه إنما قاتلهم لما قاتلوه، ولم يبتدئهم بقتال رضي الله عنه، وإنما ذهب إليهم فقال: أخرجوا إلينا قتلة عبد الله بن خباب، فأبوا وقالوا: سنقتلك كما قتلناه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.